بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة. 116. قال رحمه الله: ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة. قاله أحمد، قال في المستوعب وغيره، وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصلاة ثلاثا. فتبسم وقال: لا أدري من أين جاءوا به. قلت: أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى، لأن المروية التلبية مطلقا من غير تقييد، وذلك يحصل بمرة. وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن، فإن الله وتر يحب الوتر. ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على التلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم أن التلبية سنة مؤكدة للمحرم، وأنه يستحب الإكثار منها. والمؤلف هنا يقول: ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة، يعني أن الإنسان ما دام لم تتغير حاله فلا يكررها، وإنما يقولها مرة واحدة. وهذا في الواقع لا دليل عليه، بل ظاهر النص يدل على أنه يستحب له أن يكررها، سواء كان في حالة أم في حالات للعموم. وقول الموفق رحمه الله: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن، أيضا هذا لا دليل عليه. والاستدلال بالحديث: فإن الله وتر يحب الوتر، هذا لا دلالة فيه على ما ذهب إليه. فقوله فإن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر أي فرد صمد سبحانه وتعالى واحد، يحب الوتر يعني فيما خلق وفيما شرع. فخلق الله تعالى السماوات سبعا والأراضين سبعا، وشرع ما يكون وترا كالطواف والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك. وليس معنى ذلك، أعني يحب الوتر، ليس معناه أنه يستحب الإيتار في كل شيء من الأذكار أو من الأكل والشرب ونحو ذلك، بل يقتصر في ذلك على ما ورد النص بالإيتار فيه. وعلى هذا فلا يستحب أن يوتر أثناء شربه، أو يوتر أثناء أكله، أو يوتر أثناء مثلا لبسه ونحو ذلك. ويدلك لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم العيد حتى يطعم تمرات، قال: ويأكلهن أفرادا، وفي رواية: يأكلهن وترا. فكون أنس رضي الله عنه ينص على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكلهن أفرادا يدل على أنه فيما سوى ذلك لا يتقصد الإيتار. إذن الإيتار في غير ما ورد به النص لا أصل له. فكون بعض الناس مثلا عند الطيب يتطيب ثلاثا، وعند الأكل يأكل ثلاثا، وعند الشرب يشرب ثلاثا، كل هذا لا أصل له إلا فيما ورد به النص. نعم هذا ورد به النص، من تصبح. لكن لو أردت أن تأكل مثلا، قدم لك رجل قهوة وتمر، نقول يستحب أن تأكل وترا؟ أي بعض الناس، ما تعبدنا بكلام بعض الناس. نعم يعني تشرب ثلاث فناجيل شاي، ثلاث فناجيل قهوة، ثلاث تمرات أو خمس، ما له أصل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على التلبية بالعربية، لأنه ذكر مشروع فلم تشرع بغير العربية مع القدرة، كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. وإلا أي وإن لم يكن قادرا على العربية لبى بلغته كالتكبير في الصلاة. نعم، لا تشرع بغير عربية للقادر، فمن قدر أن ينطق باللغة العربية فالواجب أن يأتي بالتلبية باللغة العربية كما جاء به النص، لكن من لم يقدر يأتي بلغته. ولهذا سبق لنا أن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه متعبد بلفظه ومعناه، متعبد باللفظ والمعنى، فتجب مراعاة لفظه ومعناه. والثاني ما لا يتعبد بلفظه بل المقصود المعنى، وهي ألفاظ العقود والفسوخ من بيع وغيره. والثالث ما يجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهو الأذكار الشرعية، نعم، سوى القرآن. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة، وعند إقبال الليل وإقبال النهار وبالأسحار، وإذا التقت الرفاق، وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت، لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته. نعم، ذكر رحمه الله مواضع تستحب فيها التلبية، يعني تتأكد التلبية، وضابطها تغير الحال من صعود ونزول وتغير مكان وإقبال الليل وإجبار النهار أو نحو ذلك. فمتى تغيرت الحال فإنه تتأكد التلبية. لكن سبق لنا أن التلبية مستحبة ولو كان الإنسان على حال واحدة، فلو جلس مثلا في خيمته وهو محرم يستحب له أن يلبي لبيك اللهم لبيك، ويكثر من التلبية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لما روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبات وفي آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. وأما فيما إذا فعل محظورا ناسيا ثم ذكره فلتدارك الحج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه. وفي المستوعب تستحب عند تنقل الأحوال به. وتستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وسائر بقاع الحرم لعموم ما سبق، ولأنها مواضع النسك. ولا بأس أن يلبي الحلال لأنها ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغيره كسائر الأذكار. نعم، قوله رحمه الله: ولا بأس أن يلبي الحلال، ظاهر كلامه حتى لو قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا قد ينظر فيه، يعني يقال فيه نظر. فالتلبية للحلال التي وردت هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك إن العيش عيش الآخرة، ولم يرد أنه كان يلبي تلبية المحرم، أن يلبي تلبية المحرم. فعلى هذا نقول: لا تستحب التلبية لحلال إلا بما ورد، وهو كقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأما أن يلبي تلبية المحرم فهذا يوهم أنه محرم أو في إحرام. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتلبي المرأة استحبابا لدخولها في العمومات، ويعتبر أن تسمع نفسها التلبية لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك، ويكره جهرها بها أكثر من سماع رفيقتها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها انتهى، وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. قلت: أخنثى مشكل كأنثى، ويأتي محل قطعها آخر باب دخول مكة مفصلا. قطع التلبية متى يقطعها؟ نعم، نعم، تفضل. ها، سقط، ما هو يعتبر أن تسمع نفسها سلبية وثاقة. لكن يعتبر أن تسمع نفسها سلبية وثاقة. قلت وكنت إيه هذه وفي نسخة لكن يعتبر أن تسمع نفسها التلبية وفاقا موجودة، يعني المراد أنها تنطق لا أنها تلبي بقلبها. نعم. لا مو بصوت المرأة عورة، غلط القول بأن صوت المرأة عورة خطأ. والله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول، المرأة من هي عن الخضوع بالقول، ولذلك النساء كنا يأتينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألنا في حديث ابن عباس كما مر بنا أنه لقي ركبا بالروحاء قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لم يقل اخفضي صوتك مع أن الصحابة سمعوها. نعم. فالقول بأن صوت المرأة عورة غلط، المنهي عنه هو خضوعها بالقول، أن تخضع وتلين بالقول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي الممنوع فعلهن في الإحرام شرعا، وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة. أحدها طيب يقول باب محظورات الإحرام، محظورات جمع محظور أو محظورة، وهي الممنوعات أي التي يمنع المحرم من فعلها حال تلبسه بالإحرام، ولهذا قال وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة. والدليل على حصرها بالتسعة التتبع والاستقراء، أي أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا أنها تسعة، وسيأتي أن في بعضها خلافا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أحدها إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنفه بحلق أو غيره، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه، إذ حلقه يؤذن بالرفاهية وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر، وقيس على الحلق النتف والقلع لأنهما في معناه، وإنما عبر به في النص لأنه الغالب. طيب الأول قال إزالة الشعر، والآية الكريمة وردت بلفظ حلق ولا تحلقوا، ولهذا بعض الفقهاء عبر بقوله حلق الشعر، فمن عبر بحلق الشعر وافق الآية الكريمة، ومن عبر بالإزالة فالتعبير بها أعم، لأن الإزالة تشمل الحلق والنتف ولذلك. وقول إزالة الشعر، النص ورد في شعر الرأس، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، لكن عد الفقهاء وقاسوا على شعر الرأس شعر بقية البدن، قالوا لي بجامع الترفه. وسيأتي بيان أقسام حلق الرأس إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن كان له أي المحرم عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله، أي الشعر، وفدى لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما كنت أرى الجهد. أحسن لك. فقال: ما أتجد شاة؟ قلت: بلى ولا لا. وين هذه؟ فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: بلى. هو كعب بن عجرة يروي عن نفسه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: بلى. فنزلت ترى ما كنت أرى أحسن عليك. فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: بلى. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. طيب، حلق الشعر تقدم أنه من محظورات الإحرام للآية الكريمة. وحلق الشعر ينقسم بالنسبة للمحرم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يحلقه جميعا، أن يحلقه جميعا لعذر شرعي فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية. والقسم الثاني أن يحلقه جميعا لغير عذر، فعليه الإثم والفدية. والقسم الثالث أن يحلق بعضه لعذر شرعي فلا إثم عليه، ولكن هل تلزمه الفدية أو لا تلزمه سيأتي. والقسم الرابع أن يحلق بعضه لغير عذر شرعي فعليه المذهب الإثم والفدية. واختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب به الفدية، القدر الذي تجب به الفدية إذا حلق رأسه. فالمشهور من المذهب أنه لو حلق شعرة فطعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي 3 دم، فيحرم على المحرم أن يزيل ولو شعرة. فلو أزال شعرة فعليه طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي 3 فصاعدا دم. والقول الثاني أن القدر الذي تجب به الفدية هو ما يحصل به إماطة الأذى. القدر الذي تحصل به الفدية من إزالة شعر الرأس هو ما تحصل به إماطة الأذى. فإذا أزال من شعره ما تحصل به إماطة الأذى فحينئذ تجب الفدية وإلا فلا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، مع أن الحجامة في الرأس يزول بها شعر كثير ولكن لا تحصل بها إماطة الأذى. فدل هذا على أن حلق بعض الرأس مما لا تحصل به إماطة الأذى إذا كان لعذر شرعي فلا شيء عليه. وأما القول بأنه إذا حلق شعرة ففيها طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي 3 دم، فهذا القول لا دليل عليه. نعم. لا، الأذى يعني يحصل به الترفه. نعم. شخص الله في الحاشية يقول: قلت بلى كذا في الأصول، وفي البخاري ومسلم لا. وين؟ الحديث شيخ. أتجد شاة؟ قلت بلى. يقول كذا في الأصول وفي البخاري ومسلم لا. أي. ما هي مشكلة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كأكل صيد لضرورة إلى أكله قال رحمه الله: كأكل صيد لضرورة إلى أكله فيأكله لضرورة إلى أكله. أي أحسن عليك. لضرورة إلى أكله فيأكله عليه الجزاء. الثاني تقليم الأظفار لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا من عذر فيباح. طيب، الثاني من محظورات الحرام تقليم الأظفار، فتقليم الأظفار حرام على المحرم، والدليل لم يرد نص في ذلك وإنما هو القياس. قالوا: كما أن شعر الرأس، كما أن حلق شعر الرأس يحرم لأنه تحصل به الرفاهية، فكذلك تقليم الظفر أو الأظفار. ولهذا قال: لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر. والقول الثاني في هذه المسألة أن تقليم الأظفار لا شيء فيه، بمعنى أنه لو قلم ظفره لم يجب شيء، لم يجب بذلك شيء، أولا لعدم الدليل على ذلك، وثانيا أن القياس على إزالة الشعر أيضا قياس مع الفارق، وثالثا من قال أو من الذي يقول إن المحرم، نعم، وثالثا أننا لو أخذنا بهذا القياس وهذه العلة لقلنا إن المحرم ممنوع من الرفاهية مطلقا، فلا يجلس عند مكيف ولا يركب سيارة ولا يستظل ولا يفعل كذا وكذا مما يحصل به الرفاهية، فإذا كانت العلة أن تقليم الظفر محرم لأنه يحصل به الرفاهية، إذن نقول كل ما يحصل به الرفاهية فهو حرام على المحرم، ولا أحد يقول بهذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا من عذر فيباح عند العذر كالحلق، فمن حلق 3 شعرات فصاعدا أو قلم 3 أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم. نعم، ولو مخطئا أو ناسيا، يعني لا يعذر بالخطأ أو الجهل أو النسيان، والسبب أنه إتلاف، والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب في محظورات الإحرام أن ما كان فيه إتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد، ما كان فيه إتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد، فقتل الصيد يجب فيه الضمان سواء كان عامدا أم ناسيا، حلق الرأس، تقليم الظفر، الوط، كل هذا يستوي فيه العامد وغير العامد. أما ما ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب والتغطية، تغطية الرأس، فهذا إن فعله عامدا لزمته الفدية، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا فدية فيه لأنه ليس فيه إتلاف. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الفدية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعليه دم، يعني شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب، وقول المؤلف رحمه الله فعليه دم، هذا التعبير أيضا فيه نظر، لأن الواجب في حلق الشعر وتقليم الظفر الواجب فدية أذى وليس الدم، ولذلك كون بعض المفتين حينما يسأل عن مثل هذه المسألة ممن فعل محظورا مما في فدية أذى يقول عليك دم، نقول هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه بقوله عليك دم جعل الدم متعينا، مع أن فدية الأذى يخير فيها بين أمور 3. الوجه الثاني أن يقال: كيف تقدم ما أخر الله ولا تؤخر، كيف تقدم ما أخر الله وتؤخر ما قدم الله؟ الله عز وجل في الآية الكريمة قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك، فجعل النسك هو الآخر. فالمهم أن التعبير بقول عليك دم عليك دم نقول هذا خطأ، وبعض الناس يعني بعض المنتسبين للعلم قد يقول عليك دم وهو لا يميز بين ترك الواجب وبين فعل المحظور، فيظن أن كل من فعل محظورا أن عليه دما، كما أن كل من ترك واجبا أن عليه دما، وهذا خطأ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يعني شاة أو صيام 3 أيام فعليه دم، يعني شاة أو صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين كما يأتي في الفدية، أما في الحلق فلما تقدم، وخصت بالثلاث لأنها جمع واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس، وألحقت حالة عدم العذر بحالة وجوده لأنها أولى بوجوب الفدية، وأما التقليم فبالقياس على الحلق. طيب، وألحقت حالة العذر، حالة عدم العذر بحالة وجوده، يعني إذا كان معذور أو غير معذور، لأنها أولى بالفدية. فإذا كان المعذور، إذا كان المعذور تجب عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة لما أذته هوام رأسه أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق وأن يفتي. إذا وجبت الفدية في حق المعذور فغير المعذور من باب أولى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما التقليم فبالقياس عن الحلق، لأنه في معناه في حصول الرفاهية، وفيما دون ذلك أي 3 من الشعرات أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين، ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعام مسكين. مكتوب تحت مسكينين شيء. هنا لغة نسخة. أحسن لك. وفي شعرتين طعام مسكين وفي تقليم ظفر واحد. ويجوز وفي شعرتين طعام مسكينين. أحسن الله إليك. وفي شعرتين طعام مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعام مسكينين لأنه أقل ما وجب شرعا فدية. وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذا قطع بعض الشعرة فيه ما في جميعها لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طال أو قصرا كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها. ففي بعض الشعرة أو بعض الظفور طعام مسكين وفي شعرتين وبعض أخرى وظفورين وبعض أخرى فدية كاملة. يعني لو قلم بعض ظفر فهو كما لو قلم الظفر. يقول لأنه غير مقدر بمساحة لم يقدر إذا قلم كذا كالموضحة. الموضحة هي التي توضح العظم لم تقدر بمسافة فلا فرق في وجوب الفدية في وجوب الدية فيها بين كبرها وبين صغرها. وعلى هذا فلو قلم بعض ظفر أو حلق بعض شعرة ففيها طعام مسكين. نعم. وهذا مبني على ما سبق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه دون الحالق أو حلق رأسه بلا إذنه لكنه سكت ولم ينهى أي الحالق ولو كان الحالق محرما ولم ينهه أي الحالق. أحسن الله لي. ولم ينهه أي الحالق ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه أي على المحلوق رأسه لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع علمه أن غيره يحلقه ولأن الشعر أمانة عنده كوديعة فإذا سكت ولم ينهى الحالق فقد فرط فيه فيضمنه كما لو أكره المحرم على حلقه أي الشعر فحلقه بيده فالفدية عليه لأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا أو مكرها ولا شيء على الحالق ولو محرما لأنه محظور واحد فلا يوجب فديتين. طيب إذا حلق رأس الإنسان فلا يخلو من أحوال. الحل الأولى أن يأذن في الحلق فالفدية عليه. الحال الثانية أن يحلق ويسكت ولا ينهى فالفدية عليه. والحال الثالثة أن يحلق رأسه كرها فالفدية على الحالق لا على المحلوق. ها؟ من هو؟ كل واحد سواء حلق نفسه أم غيره. ها؟ أي مدى مكره على الآمر. نعم. متى أكره فالفدية على المكره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن كان المحرم المحلوق رأسه مكرها وحلقت رأسه بيد غيره أو كان نائما وحلقت رأسه فالفدية على الحالق نص عليه لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه. ومن طيب غيره والغير محرم فكحالق فإن كان بإذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على المفعول به وإن كان مكرها أو نائما فعلى فاعل ويأتي أنه لا فدية على من تطيب مكرها. وإن حلق محرم حلالا يعني أزال شعره أو قلم المحرم أظفاره أي الحلال فلا فدية عليه أي هدر نص عليه لأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه جزاء كبهيمة الأنعام. نعم. يعني لو أن شخصا محرما قلم ظفر لو أن شخصا حلالا قلم ظفر محرم أو حلق شعر حلال فلا شيء عليه. يعني محرم حلق حلالا أو محرم قلم ظفر حلال فلا شيء عليه لأن هذا الشعر وهذا الظفر إتلافه مباح أو ممنوع. مباح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب وفي اللبس واحد لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه فإن حلق شعر رأسه وبدنه ففدية وبدنه ففدية واحدة لما تقدم. وكمال نعم يعني لو حلق شعر رأسه وحلق شعر بقية البدن لا نقول الرأس له فدية والصدر له فدية والساق له فدية، نقول لأنه جنس واحد. كذلك الأظفار لو قلم ظفر يديه أظفار يديه وأظفار قدميه أيضا فدية واحدة لأنه جنس واحد. ومثله الطيب لو طيب رأسه وطيب مثلا يده وطيب صدره نقول تجب فدية واحدة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكما لو لبس قميصا وسراويل أو تطيب في رأسه وبدنه أو لبس فيهما فعليه فدية واحدة لأن الحلق إتلاف فهو آكد من ذلك، ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أو لا. وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس، وإن حلق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام. نعم لو حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة، نقول الشعر حكمه في البدن واحد فيلثق، ولا يقال من إن شعر الرأس له حكم مختص وشعر البدن له حكم مختص. لو قلنا بهذا لأوجبنا بحلق الرأس فدية وبحلق البدن فدية. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما لو كانت من موضع واحد. وإن خرج في عينه شعر فقلع فلا شيء عليه، أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فأزاله فلا شيء عليه لأن شعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر فتجب الفدية لأن الأذى من غير الشعر. نعم إذا خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فأزاله فلا شيء عليه، لأن هنا أتلف الشعر لأذاه له، الشعر هو الذي أذاه ولم يتلفه لأذاه به. والقاعدة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. فهمتم؟ حديث كعب بن عجرة يوضح ذلك. كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما آذته هوام رأسه حلق شعر الرأس، الذي آذاه هل هو الشعر أو القمل؟ القمل. إذن هو أتلف الشعر لدفع أذاه به، ليدفع الأذى بالشعر، لأنه لا يمكن دفع أذية القمل إلا بحلق الشعر. ومن ثم أخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه. وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا إن انكسر ظفره فقصه لأنه يؤذيه بقاؤه، أو قطع أصبعا بظفورها فهدر لأنه زال تبعا، وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه قصه وفدى، أو قلع جلدا عليه شعر فهدر لما تقدم، أو افتصد فزال لأنه يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو افتصد فزال شعر فهدر، ولو قلع أشفار عينه لم يضمن الهدب. وإن خلل لحيته أو مشطها، أو خلل رأسه أو مشطها فسقط شعر ميت فلا شيء عليه، نصا قال أحمد: إن خللها فسقط، إن كان شعرا ميتا فلا شيء عليه. وإن تيقن أنه أي شعر بان بالمشط أو التخلل فدا لدخوله في عموم ما سبق، وتستحب الفدية مع الشك في كونه بان بمشط أو كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته، ولا يجب لأن الأصل عدمه، وله أي المحرم حك بدنه أو رأسه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا فيحرم عليه، وله أي المحرم غسله أي غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه، وأرخص فيه علي وجابر رضي الله عنهم في حمام وغيره بلا تسريح، لأن تسريحه تعريض لقطعه، وللمحرم غسله. والصواب أيضا أن له أن يسرحه، له أن يسرح شعر، لكن يسرحه برفق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وللمحرم غسله بسدر وخطمي ونحوهما، أحسن لك، وخطمي ونحوهما كصابون وأشنان، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الإحرام، وقيس على سدر ما يشبهه، وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شيء عليه، لأنها تابعة فلا تضمن كما تقدم. لو أصاب أظفاره مرض فلزم من ذلك أن يزيل الظفر، أن يزيل هذا المرض، فزال معه الظفر فلا شيء، كمن قطعت أصبعه أو قطعت يده وفيها أظفار أو شعر فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية، أي فدية ما زاد على المنكسر لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر. نعم. يعني هذه حاجة أو ضرورة، والحاجة والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا زاد فعليه الفدية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. الثالث: تغطية الرأس إجماعا، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إحرام الرجل في رأسه، وذكره القاضي مرفوعا، والأذنان منه، لما في حديث ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، وتقدم ذلك في باب الوضوء. ومنه أيضا النزعتان والصدق، الصدق أحسن لك، النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض فوق الأذنين، فما كان منه أي الرأس حرم على ذكر تغطيته لما تقدم، فإن غطاه أي الرأس أو غطى بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا، أي أو بلاصق غير معتاد كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه، وكعصابة لصداع ونحوه، كرمد ولو يسيرا، وطين طلاه به أو بحناء أو غيره ولو بنورة لعذر أو غيره، فعليه الفدية، لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس. طيب، تغطية الرأس تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: أن يغطي رأسه بمتصل جرت العادة بالتغطية به، كما لو غطى رأسه بعمامة أو طاقية أو نحو ذلك. والقسم الثاني: أن يغطي رأسه بما لم تجري التغطية به ولكن قصد التغطية. والقسم الثالث: أن يغطي رأسه بمنفصل ملازم كالشمسية. والقسم الرابع: أن يغطي رأسه بمنفصل غير ملازم كالشجرة والخيمة. والقسم الخامس: أن يغطي رأسه بملازم منفصل لم تجري العادة بالتغطية به، كما لو حمل متاعا ونحوه. والقسم السادس: أن يغطي رأسه بمنفصل ملازم لم تجري العادة بالتغطية به وقصد التغطية. وسيأتي حكمها في كلام المؤلف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن استظل في محمل ضبطه الجوهري كالمجلس، وعكس ابن مالك ونحوه من هود هودج وعمارية ومحارة. يقول استظل في محمل ضبطه الجوهري مجلس وعكس ابن مالك إلى المح من يعني جعل الميم كسرة الأولى والميم الثانية فتحة. إيه هو المذهب هذا مذهب الحنابلة عندنا أنه يجب إيه باص ولا غير باص. المذهب مذهب أنه ما يجوز. سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن استظل في محمل ضبطه الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى. هذه لو استظل معه بعير عليه هودج ونحوه يقول حرام لأن الاستظلال مثله السيارة. فاللي يتبع مذهب الحنابلة لا يجوز أن يركب وهو محرم لا يجوز أن يركب السيارة غير الباص وغير الباص حتى لو ركب سيارة صغيرة يركب سيارة يركب في الصندوق وراء. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك. رواه الأثرم. واحتج به أحمد. ولأنه قصد ستره بما يقصد به ستره أحسن عليك ولأنه قصد ستره بما يقصد به الترفه كتغطيته أو يقال لأنه ستر رأسه عما يستدام يلزمه. وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا كالمحمل ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه لكن يأتي إذا فعله ناسيا. طيب نعم. قال رحمه الله: ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. متفق عليه. طيب يجوز تلبيد رأسه يعني يضع على رأسه عسل أو صمغ أو حنة على القول الراجح لئلا يدخله غبار أو نحوه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهن لبد رأسه. وهذا ستر بمتصل لم تجد العادة بالستر به. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا شيء عليه لأنه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني ولا يقال مثلا أنه إذا تطيب قبل الإحرام في رأسه وضع مثلا طيب ومسك يقول هذا غطى الرأس لأن هذا على المشعر المؤلف هذا استدامة والاستدامة أقوى من الابتداء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه لأنه لا يستدام. ولكن يشترط إذا حمل على رأسه شيئا أن لا يقصد به الستر يعني يحمل من الكرتون أو شنطة أو نحو ذلك ويقصد أن يستر رأسه هذا حرام. أما لو كان يقصد بذلك مجرد حمل المتاع فلا شيء عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود لما روت أم الحسين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. وأجاب أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره بأنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل. أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو استظل بسقف أو جدار ولو قصد به الستر فلا شيء عليه لحديث جابر رضي الله عنه. نعم هذا استظلال أو تغطية بمنفصل غير ملازم لأن الخيمة لا تلازم والشجرة لا تلازم والسقف ونحوه لا يلازم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلا شيء عليه لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها، رواه مسلم. ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة، بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء. وكذا لو غطى المحرم الذكر وجهه فيجوز. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم. ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل، فلم تتعلق به حرمة التخمير كباقي بدنه. نعم، وهذا مبني على قول المؤلف وكذا لغط المحرم وجهه، مبني على رواية في حديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، بعض الروايات وجهه. فمن العلماء من أثبت الرواية وقالوا يحرم على المحرم أن يغطي وجهه، ومنهم من قال إنها لا تثبت وهو المذهب، فلا يحرم عليه أن يغطي وجهه. والخلاصة مما تقدم أن الذي يحرم على المحرم بالنسبة لتغطية الرأس هو أن يغطي رأسه، أن يغطي رأسه بمتصل، أن يغطي رأسه بما جرت العادة بالتغطية به أو بغير ذلك ويقصد به التغطية. أما ما كان منفصلا سواء كان ملازما أم غير ملازم أو ما لم يقصد به التغطية فلا حرج فيه. إذن المحرم على المحرم تغطية رأسه بما جرت به العادة من عمامة أو طاقية أو نحوها، أو أن يغطي رأسه بما لم تجر به العادة وقصد به التغطية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. الرابع: لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره، أي قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه. طيب، الرابع: لبس الذكر المخيط. والمراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة. ولهذا هذه العبارة، عبارة الفقهاء المخيط، أشكلت على كثير من الناس، فظنوا أن المحرم يحرم عليه أن يلبس كل ما فيه خياطة، وهذا غير صحيح. الدليل على تحريم لبس الذكر المخيط حديث ابن عمر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس إلى آخره، فنهاه عن هذه الأمور وهي مخيطة. والصواب أن يقال بالنسبة لهذا المحظور أن الذي يحرم على المحرم ليس لبس المخيط، وإنما الذي يحرم عليه لبس اللباس المعتاد، أن يلبس اللباس المعتاد، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله يجيزون، سيأتي أنهم يجيزون لبس ما فيه الخياطة، لبس ما فيه الخياطة. وليس المراد بقول المؤلف الذكر المخيط أن كل ما فيه خياطة حرام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الرابع: لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره، أي قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه، من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها، ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه.